A dios de su padre nunca

Wabaka alanda di jonobe. Wabaka alanda di jonobe. Lila alaye kalata ngesama wadi walarda wajala jurima wanura sumalagi jabaro raya diluna biradini. Ala kana ngati wallahi ala ngal mor doy nam akunta koni ta likwa kan do fo nam ya ta ngere na fa nam ale hatani mi sirika wuri nam ki ta ngurunu na wallahi turnu ta ala si afa kabru ma atawal hasan nam ban mi sirika do doy ki likadu wallahi ala ka ye nam ta to kati man tu do koro nam fa na kati li bintu kabra biha turu ka ba ka fa kabru ka kabru sumu ka sumu ka kabru sumu ka sumu ne ka ولكن هذا لا ترابي نعم يلا كبر برغمك نعم ولا تقول والله يا فقدي نعم يا ابت كيف بيت في جرمة الكبر ويدا يلا زراني ولا مني ويدا يلا زراني ولا مني ويدا يلا زراني ولا مني ويدا يلا زراني ولا مني Bela zira di sini kabur tu mira wayda. Bela zira di walamuni. Ilye letili. Bela zira di walamuni. Allah fitna tuni. Bela zira di walamuni. La haula. Ya biki ambulu tuni. Bela zira di walamuni. La haula. Iya sanagunu tuni. Bela zira di walamuni. Sungguh muka putih. Nam. Maka ialah kabur bergemuka. Kau bapa. Istirahat dulu kau surah. Ikhli. Lah fitnah pay. Nam. Ia sungguh antem bapa. Ila radili. Oh, bela jadi walamun. Ia itu ada orang nak nak cium siapa kau kuasa. Ia itu. Ia itu tak kimi orang antara fere. Oh. Ia terlihat mina ini nalo. Ni dua orang saya ni nalo. La la sama tata lili mauti. La la. Ara mungkin orang ni ada satu asal kanau tu, ada mungkin. ni kabri ya kabri ani ah emu fo ya na si mabanda tara ana be ti ala darkar ko ala to ya san lewnya ana bo dara do ya dara ala ta ala na sa nya nya na do ala do bi mo ke ni be sa dara o masa si be dara ni o sa be ta le bo ala le do ini le ke mo wala de la di wa da mo ni ma ke na te ke wala de la di wa da mo ni Bila diraji wala mune ماتري تيفا بلا سراج ولا مريم بلا سراج ولا مريم أبو يا أباتي سكرتك ليلة أول رمزي فمن شكك البارية أقول بابا نحن سورة الله ركو جيمي لغ بيرا نحن جيبي كان الدين كامل كل سورة جيمي لغ جيمي نجونك جيدي ما بيدا بلا سراج ولا مريم شكرا لما تكي لا تيانغونو يرادو كارلا تيانغونو كوماتياندو ادانيتا sara masara. Kuba. Nam. Mote. Nam. Fami biya saidu biya biya ni. Baba ni ala kilingu. Bila niraji wala mune. Baba ni yansu nyongu nteni. Bila niraji wala mune. Ife gana nteni. Bila niraji wala mune. Shukran ustaz. Ah? Shukran, shukran. Aye, abu ya abat, ya maba, atuamtu galera tawo ramsi, hena staeta tama, fala staeta tama albaria, akumba, kuna sini, sura nile katu dima, samine kutu lomera, taibi, nile kadima, shukran, nini linga, dakun sura katu lorewa, tajoni erka dumun dima. بلا زراج ولا مليم أولا أبتي كنت أتبع لك تامي ومن تبع لك البارية أقوم با سيمانيا سيارني لأتوي يكون دي سيكا كتو دمين وطول دمين دي سيكا مالو دمين بغالمي نعم سيار كي تولي نييم جانك وكي بلا زراج ولا مليم ويدا بلا زراج ولا مليم Ya bijaye lekri ne lila ziraji wala mune ni bidina tani ni lila ziraji wala mune abarga mo sanga lolo ka sobe chai ko ila wulira lagati kan siar yo bora itu ibla kungu ikili da la soita solo amoro afermana na solo afermana na solo la la deti ka soja ti nyin mana ranga yuti afisa ke faria kare mo gori mi ta nyin na nam e sorfo to kya dia la makafere allah tar ko kamle bora sorfo na ka dia la mai mi afisa ngano lora jate jate oi jamar musliman yo tara tarau sufiri jate Weda bila ziraji wala muni Weda bila ziraji wala muni Kama mwele lekele Bila ziraji wala muni Kama fitina taife Bila ziraji wala muni Kama dhunu teni Bila ziraji wala muni Nya hafati kumba Naam Nila tetu tewi wallahi nya simanya siar ko imi de ni yuke ah ni la kun suru jor ka tewi wallahi aserai ko kali hasan ko hasan bi sirika kasi nam kadon ko marta kala no ma kwara ta ka kasi ka kuma wallahi ka kasi wajara nafsa go ka ira bo barba ka to don kai nam wa takarama ilaiha wallahi ka sunya dauna wallahi wa kala ya ibn yati akodem zoni la takuliha jil asya konde jani kana kuma miri fo nam uto yo kuma miri biya fo nam uto subati lana maswaibu lawana subati ala la yami minna la yali sunu ga magado ala bona ala ya bidani ka lawana Parmat ko koti subati yadi bona la la ya sini yatika atela ba la ya shukran ustaz agunne wallahi jani na kuma miri ba barda kana le kauna fo oyo walani nkuli afwale nam abamba wajiana ka ila kibla kibla afa bakaita kadhalika am huwita ila ghairiya Abamba ana redo kaburaki laki nyati likibulama. Naam. Itora tewa. Naam. Tambar nini la ili ya makinyadi tribe. Weda bila ziraji wala muni. Weda bila ziraji wala muni. Mwale leke mwini. Bila ziraji wala muni. Ama aridua ya lamate. Kalu analila ndu kona kafoya kateme. Panyadi tribe kagul kame tagul kame cheme bwara. Allahumma salli ala Muhammad fi al-awwalin wa salli ala Muhammad fi al-akhirin. اللهم ثبتي إن المهدي على نعمتك اللهم ثبتي إن المهدي على نعمتك اللهم يا كريم محمد وعليك اللهم يا كريم محمد وعليك عندك يا من أريدان ما عندك يا من أريدان ما اللهم عندك يا من أريدان ما الله كمل إنك أورني Minari janama Kalau janam lah jua Minari janama Jadi saya tahu orangnya Minari janama Kalau bahut mati ma Minari janama Ini dari jadi saya tahu orangnya Minari janama Allahumma biramadika wasi Akaina kosa biramadika wasi Allah nyidara akaina kosa biramadika wasi Ni hina ye biramadika wasi Ni hiru wanu biramadika wasi Ni makudwa tu biramadika wasi Sukran usta Hasi jamaah Wallah Apa nya kwende Nam Nde Oto Apo Wallah Ya abati Nam Kamna kabiasan lakibani Ababakaita amna njati Nam Amna njati anko Afomba Anga kasanyi edura Nam Nikasanyi edumanyi Nam Yala edura tewa Amna njati anga Tarka abu alikasanyi tufaka boira Kawabu Waida Bila ziraji wala muni Waidan Bila ziraji wala muni Waida Bila ziraji wala muni Nama wili ya lekele Bila ziraji wala muni أكون نمسو نعم إذا كيرو والله أفا يا أبتي والله ودعناك في الكبر وأنت صحيح البدن والله أفا بكيت كذلك أم وكلتك ديدان ديدان الله أنجدو كبرا نفاري داكا ينين فاري فان بي فار كلمة أنجدو إتورة توا تاتو مركي دوم أنو عالم بناد سرا أنو عالم بناد سرا وتمه ما سينا Ay, watamu masina kasuwan tanu banadu sara nyapa dungkur dem surle kumu amadenu kan watamu tumure filange masina kasuwan kamele nyan nona masina kasuwan tumure tieke masina Sungguhnya di mana masih nanti kasuar, murid demuke masih nanti kasuar. Anu malah di mana masih nanti kasuar. Satu murid demba, itu aja ngerti. Malah ibu nanti mau warfai, mau nikah wajib, mau nunggu wajib aja, yang siang ni. Anu wajib anda kukeli. قال ابن آدم والفار قال ابن آدم والفار ماما ابن آدم والفار قال ابن آدم والفار ابن آدم والفار ابن آدم والفار شكرا من ابن آدم والفار أقدر ما دونه أول ما جت لهم ابن آدم والفار الله كما تتعاون زما قوم منهم Lebih ada mawar baru. Jika mayer, mulu kau terus mulu kau mungkin tak kata orang dulu. Ah, nam. Mungkin orang tua itu kau mungkin cukup. Abang tu kami faham kerja cukup kali. Ayat terakhir sudah boleh mafisa. Ayat terakhir sudah. Mungkin kami biar kau orang nyanyi ma. Nyala ma kau kerja mau dor bersangkut menan sanggul kiri caturi. Nyala ma kau dua. Aduh ma bicara cai. Tanu alem banadu sara, tanu alem banadu sara, watamuho masina. Aba sulama berra, aba terkabara, air bekafirra. Kuma, ini tu. Tanu banadu sara, ya padu kurudem surle kuma alem. Angan baru kan, watamuho ekmuwe filange masina telkazuar. Kya nyamuna. Masina tilka suwar Adabore mona Masina tilka suwar أكو أفو سورني نعم يا أبتي والله والله إن العلماء يقولون يشعل العبد عن الإيمان نعم. فمنه من يجيب ومنه من يعرض أعجبت أنت عن الإيمان أم هرمت من الجواب أفو فنضع إبا نعم كرمور يا أفو والله كارك رجل من كبرة لمن يكون ياما نعم دولا مغرة نعم ويجا ويكا والله لمن يكاي نعم دو بيارة نعم وتزيكا جا ويكا نعم ما نهر مانا فمو كاركو أتري يا بابا كفمي كرا الله اللي كسام دا اللي كدود اللي كالي يريك جاتي دا تيكي دوات دا اللي مانا فمو كاتي كاكو ويجا بابو ديكو بيا لكا با كاكو لكا بابو ديكو لكا نجا ويتي سيورمي إيرغاتي سيورمي من رابك نعم هدوا فركاي كمون أقبله سيدي أقبله أدري نعم أقوله هل تفكر في أقبله يبنيكو أبتوله إما أقول أدري فيقولوا يا ويل الله أدري فيقولوا يا ويل الله أدري فيقولوا يا ويل الله أدري نبي با يا فو يا ويل الله أدري يا أبت إن العلماء يقولون الكبر يعانق بعضهم كالوالدة السفيكة يبقل ويزر بعدهم فتاة لتا ألناءهم أعنك الكبر أما بغلك نعم طوفتي كبر وقع مغربا نفواني نعم أفوق وقع مغربا نفواني إيه يا سي كو كبر نعم إيه مغربا كنزم والله كاركو مغربا هنا بغا نعم مي آدن عزم نعم والله كبر أفرق مغربا في كابيسي هالي غرغر كورا تغنجر من يغنى والله يلا نيني نغنبا كبر كي لك كنزم لغوا والله ولا بكبر كي كوني والله كغرغر كورا تغنجر من يغنى بلا زراجي ولا مني mundu ko sor amena be kaburu kuna ki kimba etinjawi ndi kamena ba to afote e la bena wa bena ma ya lita e la bena wa bena ma ya lita e la bena wa bena ma ya lita ngo sa yale du na bena furuche wa bena ma ya lita ne urbatie wa bena ma ya lita Saat mereka اللهم لا تحرمنا لقاءه يوم القيامة يا الله يا لك نبو ما بيننا ولا كما هذا يا الله عند بنيا ان جاب يا لك نبو امين لك نبو ارجنا امين اني علي امين فقالت يا حسن ما ترى وهاتي على أبي صوره قال ما أصلاً بسري وفني أنا فني كم باكم منمية فني أنا فني كم باكم منمية وما أصلاً ما واجتني فني أنا فني كم يرلا دينمية وأنا ما أتني أنا ما تلقى فيهم إيكم ولو كمان ينام دور سنورا جزا الله بالغير أدي أنا ما دا لنا نعلو القرآن عجيبا وسلسلا نعلو القرآن عجيبا وسلسلا يا رب يا لمسرا كرا أي مدى أنا أتشم غررا أنا أبام الرابي لغايا يا جامعي نغالو كل قبوة القرآن كل يعني مرال لنا كابي عن الله عجيبا وسلسلا يا نمالا إغفري أيضا وطفرا لأو أنت الجاني ورمو يا نوري يا كلا ومديني كابورا واوسيا لا يروك لا ومديني ما جلا أدل ورا ورسري وسبري يا كلا ومديني سبا أقول سريرا وانتي أنت يا زارتا بنا المصر يا كوفيراتا بنا المصر نيبو كوفيراتا بنا المصر سيرا كوفيراتا بنا المصر سيرا كوفيراتا اللهم يا نمالا أجي جالي أجي جالي وابنك أجرا أفل الزباري أجرا أفل الزباري أجرا كما دوغر نوني أجرا أما دي بارمغوني يا أجرا أنا بتغوني يا أجرا لأمي لأمي داري هايرا لقاسي لأمي باري هايرا لقاسي كباري هايرا لقاسي لأمي واتوني ألاني دار وابن هايرا أن المصري ربما لمن أقوى مورقا ألاني داري يسرا بابر شد باري يسرا مغوب باري يسرا Ale ke salam. Aku ni berkanker. Ni